المغيرة ماذا سيفعل المغيرة؟ هل كان من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم في الخدمة؟ من الملتين المعروفين كانوا معروفين بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسعود ابن مسعود وأنس بن مالك والمغيرة ثوبان. نعم وثوبان وأبو السمح. لا ابن عباس شيء بسيطة جاءت عنه فقط. لا أبو السمح ربيع بن كعب. نعم كعب بن ربيع وأيضا نعم هذا في مسلم.